إن الحمد لله تعالى، نحمده سبحانه ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل سبحانه فلا هادي له. من يشأ الله يضلله، ومن يشأ يجعله على صراط مستقيم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبد الله ورسوله. نشهد جميعًا أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة فكشف الله به الغمة. فاللهم صلِّ وسلِّم وزِد وبارِك على نبينا محمد وعلى كل من تبعه بإحسانٍ واقتفى أثره وسار على نهجه إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي على الحقيقة هدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ودائما ما قل وكفى خير مما كثر وألهى، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. ثم أما بعد، إن من أعظم أسباب بناء الأمم، وهو واجب شرعي، هي الأخلاق. وكذا الأخلاق هي من أعظم ضياعها، من أعظم أسباب ضياع الأمم وذهابها. فنستفتح الجمعة بقول شوقي رحمه الله: إنما الأمم الأخلاق ما بقيت، فإن هم ذهبت أخلاقهم ذهبوا. وشوقي قال مثل هذا أيضا في مدح النبي عليه الصلاة والسلام في نهج البردة، قال: صلاح أمرك بالأخلاق مرجعه، يعني مرجع صلاح الأمر كله إلى الأخلاق. فقوم النفس بالأخلاق تستقمي، والنفس من خيرها في خير عافية، والنفس من شرها، يعني الأخلاق الشريرة أو الرذيلة، الأخلاق التي هي بالسلب، والنفس من شرها في مرتع وخم، يعني تسوء العاقبة وتسوء الحياة قبل الممات. إن من أعظم بناء الأوطان وبناء الأمم وبناء الشعوب هو أن يرجع الناس إلى الأخلاق. وأقول أن يرجع الناس، لأنه لا بد أن يعلم في أول هذه الجمعة أن الأخلاق مركوزة في بني آدم منذ أن أنزل الله آدم إلى الأرض. ولعالم الحيوانات أخلاق لا يتحولون عنها، ولعالم الجن أخلاق لا يتحولون عنها. وأعظم وأكمل أخلاق بني آدم التي هداه الله عز وجل إليها بالفطرة، ثم جاءت الرسل فأكدت ذلك وزادته وقننته ورتبته ونظمته. ولا نتكلم في أمر مفتوح، إنما أتكلم بالتحديد في هذه الجمعة كبناء للنفس وللبلاد والأمم، أن الأخلاق لا تتغير أو بعبارة أخرى أتكلم في هذه النقطة تحديداً في دقائق هذه الجمعة وما قدره الله أن الأخلاق مطلقة لا تتغير ولا تتبدل ولا تستباح ولا يفعل المرء ضد ما هي عليه. لذا يفهم عندها قول شوقي إنما الأمم الأخلاق ما بقيت، فمهما وقعت في سوء لا تغير أخلاقك، ومهما ظلمت لا تغير أخلاقك، ومهما سرقك غيرك لا تستجيز أن تغير أخلاقك، ومهما كانت الحاجة والفاقة والفقر لا تغير أخلاقك. فلذا كان بقاء الأمم بقاء الأخلاق، وذهاب الأمم ذهاب الأخلاق. وأيضاً عندها يفهم قول نبينا صلى الله وسلم وبارك عليه إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، بعثت لأتمم. قال أهل العلم هو بمعنى التجديد، بمعنى عودة الناس إلى الخلق، بمعنى إدخال الخلق في كل شيء. وهو أيضاً قول نبينا صلى الله عليه وسلم يا أبا ذر اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحوها، وخالق الناس بخلق حسن. حتى قال عليه الصلاة والسلام إن أحبكم إلي وأقربكم مني مجالس يوم القيامة أحاسنكم أخلاقاً. ولما أراد الله أن يبين عظم نبينا عليه الصلاة والسلام قال له وإنك لعلى خلق عظيم لا يتغير ولا يتبدل وليس نسبياً. نعم يا عباد الله، إنما تركنا عليه النبي صلى الله وسلم وبارك عليه خلق راسخ لا يتغير، ولو اختلفت الديانة، ولو كانت هناك حاجة، ولو أساء المقابل، ولو أفسد الناس. وهو معنى المراد أيضاً في حديث نبينا صلى الله عليه وسلم في حديث الغربة، قال بدأ الإسلام غريباً وسيعود غريباً فطوبى للغرباء. في رواية مسلم قال هم الذين يحسنون إذا فسد الناس أو يصلحون إذا فسد الناس، يعني البقاء على الأخلاق وعلى معاملة الله ورسله وعلى معاملة عباده من غير تغيير ولا تبديل. إن موضوع الجمعة هي إثبات وترسيخ أن الأخلاق مطلقة لا تتغير مهما كانت الظروف والأحوال، وهي علامة المؤمنين والمتبعين للنبي عليه الصلاة والسلام. وهو معنى أيضاً قول الله تعالى ديناً قيماً لا يميل لا يتغير لا يحصل له هجاج، ديناً قيماً لا يتجزأ ولا يكون هناك يوم يصدق الناس فيه ويوم يكذب الناس فيه، يوم يكون الناس أمناء ويوم آخر يستجيزون الخيانة وأكل الأمانات. هذا كله إنما هو مفهوم دخيل شربه بعض المسلمين وهو باطل باطل. وعندي على ذلك أربع قصص مختارة، في كل قصة قيمة وخلق لم يتغير رغم الظروف المحيطة. أولها ليلة الهجرة، وقد أوصى النبي عليه الصلاة والسلام والحال كما ترون من دار النجوى وائتمار المشركين مؤامرتهم على النبي عليه الصلاة والسلام بأنهم يقتلوه، قتلة رجل واحد بضربة واحدة، وكانت أمانات القوم عند رسول الله صلى الله وسلم وبارك عليه، فهو الملقب بينهم بالصادق الأمين. فطالما أنه أمين فليس خير من أن يحملوا أثمن ما عندهم وأغلى ما عندهم عند رسول الله صلى الله وسلم وبارك عليه. من المشركين وليس بعيداً أن يكون منهم أبو جهل وعتبة ابن ربيعة وغيرهم من صناديد الكفر يومئذ، فيحملونها عند النبي عليه الصلاة والسلام ويخبره الوحي بتدبير القوم. فإذا بالنبي عليه الصلاة والسلام يتحيل الحيلة فيجعل علي رضي الله عنه ينام مكانه ويتغطى ببرده الشريف، ويأمره أن يرد الأمانات إلى القوم أمانة أمانة كل باسمه، ويأمره ألا يلحق به إلا بعد رد الأمانات. إن هذا أو هذه خلق الأمانة لم يتغير رغم أنهم صاروا قتلة وأرادوا بالنبي عليه الصلاة والسلام سوءًا، وهم قبل ذلك كفار، فلا يستجيز أموالهم لكفرهم. وهو أيضًا متصل، لما أسلم عدي بن حاتم كان قد أسلم على إثر خيانة، قتل بعض من كان معه وأخذ أموالهم. فلما جاء عدي إلى النبي عليه الصلاة والسلام يعلن إسلامه ومعه المال الذي أخذه خيانة، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام يرسخ فيه من أول لحظة أن الأمانة لا تتجزأ ولو مع كفرة ولو كانت قبل أن يسلم. فقال له أما الإسلام فنقبله منك وأما المال فلا، وانتهت القصة. مبادئ قطعية وحد كحد السيف، لا ينبغي للمرء أن يغير مبدأه ولا أن يغير خلقه، فيكذب اليوم ويصدق غدا ويصدق في المساء ويكذب في الصباح. إن هذا حال يجر إلى عواقب وخيمة سنبينها فيما نستقبل. فالأمانة لا تتغير ولو مع من ظلمك، ولو مع زوجك بعد طلاقها تحفظ سرها وتحفظ ما قالت لك من الأسرار. الأمانة لا تتغير سواء كانت سراً معنوياً في الصدر أو كانت شيئاً معايناً. القصة الثانية التي تبلور هذا الموضوع وترسخه، قصة نزل فيها 15 آية، ومفاد القصة أن رجلاً من الخزرج من المسلمين سرق رجلاً من الأوس من المسلمين، والسارق ابن أبيرق رجل من الخزرج. فلما كاد أن يكشف أخذ الدرع ووضعه في أرض يهودي، أخذ الدرع ووضعه في أرض يهودي وقال ما سرق إلا اليهودي. فلما كشف أمره أتى النبي عليه الصلاة والسلام ومعه قومه من الخزرج، وقالوا يا رسول الله لو أقمت الحد على ابن الأبيرق لافتضح أمرنا عند اليهود، وإنهم يهود فأقم الحد على اليهودي. فكاد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يستجيب إليهم، فأنزل الله 15 آية: إنا أنزلنا عليك إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله، ولا تكن للخائنين خصيما، واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما، ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم، إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما، يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول. 15 آية تدفع عن قيمة الحق، مش عن اليهودي زي ما بعض الناس فاكر، عن الحق. ولو كان يهوديا لا يقبل الله الظلم، الحق. ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا. الحق قيمة عظيمة محمية في فطر الناس وضمائرها، وحماها الشرع الحنيف، أعظم قيمة على وجه الأرض، حماها الملك في الكتب المرسلة وفي الرسل المرسلة. قيمة الحق، تنزل 15 آية تبين براءة اليهودي وتدفع عنه ما نزل به من ظلم، حتى يقول الملك: ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرمي به بريئا، ثم يرمي به بريئا، هذا البريء لو كان كافرا، كما في حديث نبينا عليه الصلاة والسلام: دعوة المظلوم مستجابة ولو كان كافرا، فكفره على نفسه. بهذا تبنى الأوطان، وبهذا تسود الأمم، وبهذا تتقدم أو يتقدم من تمسك بالأخلاق. نعم، إننا نؤكد في هذه الجمعة: ما من أمة ولو كانت كافرة ثبتت الأخلاق وثبتت القيم وعملت بها الرئيس والمرؤوس والحاكم والمحكوم إلا سادت، وأعطاها الله عز وجل من أسباب القوة ما تسود به. 15 آية نزلت في الدفاع عن الأخلاق في صورة الحق البين: ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرمي به بريئا. وقبلها بقليل: ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا، فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة، فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة. كم من أناس يظلمون الناس، يظلمون الناس لفقرهم، يظلمون الناس لضعفهم، يظلمون الناس لأنهم من غير حزبهم، يظلمون الناس ولا ينصفونهم لأنهم ليسوا على طريقتهم. فعاب الله ذلك، وجرم الله ذلك، ورد الله عز وجل ذلك، وعاتب نبيه عليه الصلاة والسلام، وقال له: واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما. فهذا الموضع بين في ذلك أنه ينبغي أن تحفظ الحق ولو على أنفسكم، ولو على أنفسكم، ولو على أنفسكم. قول الحق هذا عند الله عظيم. قيل لأبي بكر الصديق: بما تثقل الموازين يوم القيامة؟ قال: تثقل الموازين يوم القيامة باتباع الحق، وتخف باتباع الباطل. قيمة الحق، ولو كنت أنت الذي عليك الحق. القصة الثالثة، وتبين أيضا رسوخ الأخلاق والقيم ولو كانت الظروف على ما ترى مما يحيط بالقصة. كانت مع أمنا عائشة رضي الله عنها، وكانت تجلس مع النبي عليه الصلاة والسلام، ويمر قوم من اليهود يقولون للنبي عليه الصلاة والسلام: السام عليك، ألف لام سين ألف ميم، السام. يدعون على رسول الله صلى الله عليه وسلم بالبعد والموت والهلاك، فيسمعها النبي عليه الصلاة والسلام ويفسرها، فكم تحمل من أذى، لكن المنهج مستقيم. فتسمعها أمنا عائشة فيحملها ذلك على بعض الغلظة والشدة، فقالت: السام عليكم واللعنة، تلعنهم وهم أحياء. فقال يا عائشة ما هذا؟ فقالت يا رسول الله أما سمعت ما قالوا؟ في بعض روايات ثلاث روايات قال لها أما سمعت ما قلت؟ رواية تانية توضح المسألة قال يا عائشة ما دخل الرفق في شيء إلا زانه. في رواية تانية ما عهدتني فاحشا ولا متفحشا ليس عهده ولا خلقه عليه الصلاة والسلام مفحاش ولا شتام ولا يرمي الناس بشتم ولا سب ولا فحش خلق يحافظ عليه مهما كان الضد ومهما كانت المعاملة يستلذ بأخلاقه عليه الصلاة والسلام. وهذا سر في الجمعة إنك تقوم بالأخلاق مع من سبك وشتمك لا لكرامته ولا تعظيما له ولا جبنا ولا مزلة إنما لأنك خلوق. وفي هذا سر عظيم بين الخلق والخلق كأن الله عز وجل إنما أخذ من الخلق الخلق ليعلم لكل عاقل أن الهدف من الخلق أن تقوم بالأخلاق. تاني الخلق والخلق ليعلم الله عز وجل كل مسلم أن الهدف من الخلق القيام بالخلق. فكانت طريقة النبي عليه الصلاة والسلام وإن سمع سبه بأذنيه وإن سمع فحش اليهود وجراءتهم على النبي عليه الصلاة والسلام إنما كان خلقه القرآن. وإذا مروا باللغو مروا كراما كراما أعفاء اللسان لا سب ولا شتم. وإذا خاطبهم الجاهلون يعني بجهلهم من السب والشتم قالوا سلاما سلام المتاركة مروا كراما أخلاق لا تتبدل ولا تتغير لأنها مطلقة في البشرية في الفطر والضمائر وفي الشرائع والكتب وفيما جاء به الرسل. كذا كان يوسف حين قال لإخوته لا تسريب عليكم اليوم هو الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم عليهم السلام. كذا كان لوط كذا كان نوح وهم يسبونه ويرمونه بالجنون ومع ذلك لا يسمع له مثل ذلك. هي الأخلاق لا تتبدل هي القيم لا تتغير في زمن النسبية ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قيم ممكنة لا تتبدل ولا تتغير. يا عائشة ما عهدتيني فاحشا ولا متفحشا إن شر الناس عند الله منزلة يوم القيامة من خافه الناس اتقاء شره من خافه الناس اتقاء شره. فانظر إلى هذه القصص وثبات نبينا عليه الصلاة والسلام رغم الظروف المحيطة. وآخر ما نختم به ما يبين أن القيم والأخلاق ثابتة لا تتغير قيمة التواضع وخلق التواضع. في قصة عجيبة أن رجلاً دخل على النبي عليه الصلاة والسلام وحوله أصحابه وقال لهم أنتم معاشر المسلمين فيكم اتخاذ الأنداد والشركاء. يعني بيقول لهم إن فيكم والرسول عليه الصلاة والسلام جالس قال إن فيكم الأنداد والشركاء يعني أنتم عندكم شرك. فانغاز كثير من الصحابة وعلت أصواتهم. انظر إلى التواضع التواضع ده مش تمثيل المتواضع متواضع في أي وقت جاهز يتعلم ويفهم المتواضع في أي وقت جاهز يتعلم ويفهم. فسكت النبي أو أسكت النبي أصحابه قال له وكيف ذلك يا أعرابي اشرح لنا المسألة مش اللي يجي تصده إذا كنت متواضع يعني أنا أعمل كده وينغاز الناس وتأخذهم الحمية والعياذ بالله، وما أخذتهم إلا كبرا أنه يكون وقع في خطأ. قال: وكيف ذلك يا أعربي؟ أشرح القضية. قال: تقولون ما شاء الله وشئت، يعني رسول الله عليه الصلاة والسلام. فقال النبي عليه الصلاة والسلام في تواضع أصلي راسخ، قال: صدق الرجل، صدق الرجل، قولوا ما شاء الله ثم شئت. صدق الرجل، قولوا ما شاء الله ثم شئت. هكذا تواضع النبي عليه الصلاة والسلام، خلق ثابت راسخ، رغم أن الرجل نكرة لا يعرف، وهو خارج الكبار أبي بكر وعمر وعثمان وعلي والعمالقة، ومع ذلك ينتظر النبي عليه الصلاة والسلام حتى يسمع منه، ثم يصل التواضع أنه يصدقه ويقول: صدق الرجل، صدق الرجل. كم من خطيب على منبر يتألى ويستكبر أن يعظه الناس، كم من داعية يتكبر أن يقبل الحق من غيره، كم من أناس يرفضون النصيحة من غيرهم، مع أن الناس تخصصات والعلم لم يحط به أحد. عندك من قناعات عقلية أنك تتواضع للمعلومات، ولم يحط الناس بالعلم، وهذا عنده جزء وذاك عنده جزء، فليسمع كل بتواضع لأخيه. أخلاق لا تتغير، ثوابت لا تتغير، قيم لا تتبدل، فليفهم هذا من يعقل عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم. إن فسد الناس لا تفسد الأخلاق، وإنما الأمم الأخلاق ما بقيت، فإن هم ذهبت أخلاقهم وصارت نسبية، النهاردة أنا صادق بكرة أنا كاذب، أصدق مع اللي لا نعرفه وأكذب مع اللي ما عرفوش، أكون أمين مع الحزب بتاعي وأكون خاين مع غير الحزب، أكون أقول الحق لو كان الحق لي، ولو كان علي زي المنافقين أنكره، وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين. أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله؟ هذا من صفات المنافقين، نسبية الأخلاق ضيعت الأمم وهدمت مجتمعات، نسبية الأخلاق هدمت نفوساً وجعلتها تحت الأرض ذلة. نسبية أبداً، والله لا توجد نسبية في الأخلاق، الصادق صادق ولو على نفسه، وقول الحق واجب ولو كان على الأقربين، والقيام بالتواضع مع كل الناس إنما هو فرض على الجميع، والسماحة والإحساس بالآخرين وحب الناس والرحمة، الرحمة الرحمة لتجتمع اللحمة. كيف يرجو الناس لحمة العصب أو لحمة الأرحام أو لحمة الأوطان أو لحمة الناس ولا توجد الرحمة بمشتملاتها كلها من الرفق والأناءة والحلم والشفقة والرأفة؟ إنه ينبغي أن يعلم أن الرحمة ثابتة لا تتغير ولا تتبدل، إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما. القيم مطلقة، القيم لا تتغير، الأخلاق ثابتة. بهذا جاءت الشرائع وأنزل الله في الكتب آيات محكمة، وإنك لعلى خلق عظيم ثابت لا يتغير. كان ذاك رسول الله صلى الله وسلم وبارك عليه. فلينكسر كل من جعل الأخلاق نسبية في حياته، فإنما هو خائب خاسر والعاقبة وخيمة. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يقول الحق وهو يهدي السبيل، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبد الله ورسوله. صلى الله وسلم وبارك عليه قال في آخر حياته: تركتكم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها سواء، لا يزيغ عنها إلا هالك، فاحذروا دسيس الأخلاق ودسيس الأفكار، وما يجعل الناس في نسبية دائمة في الأخلاق، فإن هذا ليس من دين الله في شيء، وليس هذا ما جاء به نبينا عليه الصلاة والسلام. وتبقى فائدة أيضا عظيمة وتتمة كبيرة، بجانب أن الأخلاق مطلقة فهي متكاملة متداخلة، وهذا ليس بأقل من الأول. الأخلاق ثابتة وهي متكاملة متداخلة، يعني إيه؟ يعني يحصل بينها تعارض، يحصل بينها تعارض. الأخلاق يحصل بينها تعارض ظاهري، كما كان في صلح الحديبية، قيمة الحق وقيمة حفظ الدماء. عمر رضي الله عنه، وليس عمر وحده، كان كثير من الصحابة، لكن عمر والذي تكلم: يا رسول الله، ألسنا على الحق؟ قال: بلى. أليس على الباطل؟ قال: بلى. قال: فلما نعطي الدنية في ديننا؟ فعمر رضي الله عنه يرى أن قيمة الحق أعظم، فانغاز لذلك وقد تاب وتاب الله عليه، إنه قال بعدها: حتى كنت أعمل لذلك أعمالا، يعني حتى يتوب الله عز وجل عليه من مراجعة نبيه عليه الصلاة والسلام. لكن هناك قيمة أخرى تحفظ الدماء والأعراض والأموال، حتى قال: والله لا يدعونني إلى أمر يعظمون فيه محارم الله إلا أجبتهم إليه. ولما وجد سهل بن مسعود آت، قال: سهل الأمر عليه الصلاة والسلام، وعقد الاتفاقية مع أنها فيها جور، لكنه عقدها حفظا للدماء. فتتمة الفهم لهذا الموضوع أن نعلم أن القيم رغم أنها ثابتة إلا أنها متداخلة، كمن يربي أولاده على تحمل المسؤولية بس، يقسو عليه عشان يقولك عشان يبقى راجل بس كده، بس كده، يربي أولاده على الشدة والقسوة، فأول ما يقسو الولد يقسو على أبيه. الجانب الثاني، من يربي أولاده فقط على الحب والتدليل، فيخرج الولد أخرق لا يستطيع أن يتحمل مسؤوليته إلى سن الستين، بل إلى موته. فكان التداخل بين القيم والأخلاق لزاما، أن تربي أولادك على الحب والمسؤولية معا، وأن تتوازن، فيكن هو الحب المسؤول. تربي أولادك على أن يكون بحب وأن يكون مسؤولا، وهذا يصنع بطريقة النبي عليه الصلاة والسلام. التكامل بين الأخلاق، هذه تتمة للفائدة. هناك قوم قالوا: نضحي بالتضحية، خلق عظيم، قالوا: نضحي بدمائنا، لكن مع التضحية لابد أن تتداخل الرحمة، مع التضحية لابد أن تتداخل الرحمة. فلذا قال النبي عليه الصلاة والسلام للأبطال العمالقة من أصحابه: ولا تجهزوا على جريح، ولا تتبعوا فار، ولا تقتلوا امرأة، ولا تقطعوا شجر، إلى غير ذلك. وغضب أيما غضب لما صارع أسامة فقتل رجلا، لما صارع خالد بن الوليد فقتل رجلا قد قال الشهادتين، غضب النبي عليه الصلاة والسلام، لأن ليست التضحية والقوة وحدها تكفي، لابد أن تتغذى بالرحمة حتى تعتدل. فلننتهي في هذه الجمعة إلى هذين المفهومين العظيمين. المفهوم الأول أن الأخلاق إنما هي ثابتة لا تتغير عبر الأمم والخلائق. الأمر الثاني أنها متكاملة متداخلة، وحتى أيضا يظهر الأمر التوراة تنزل زي خطوط كده مستقيمة، قصة آدم لوحديها، قصة يوسف لوحديها، لكن احنا عندنا القرآن متداخل، آيات القصص بجوار آيات الأحكام، بجوار آيات الجنة والنار، بجوار آيات المواعظ تتداخل. سورة البقرة سورة عجيبة، هذا التداخل في القرآن دليل على أن القرآن منهج حياة، كما أن الحياة متداخلة. أنت النهاردة في الجمعة، بعد شوية فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض في كسب للرزق، ليست مادية وحدها وليست روحية وحدها، فدل على أن القرآن متداخل كما أن الحياة متداخلة، فالأخلاق متداخلة. ولعلنا نبين ذلك بيانا أكثر ما بعد الصلاة. عباد الله من المؤمنين والمسلمين، بناء الأوطان وبناء الأمم وبناء الأفراد واجب شرعي، وإن أعظم ما يبني الإنسان به نفسه وبلاده وأممه هي الأخلاق، هي الأخلاق، هي الأخلاق. ومعذرة إن كنت قد كررت بيت شوقي، لكن شوقي جاب من الآخر زي بيقولوا: إنما الأمم الأخلاق ما بقيت، فإن هم ذهبت أخلاقهم ذهبوا. صلاح أمرك بالأخلاق مرجعه، فقوم النفس بالأخلاق تستقمي. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام، نسألك في هذه الجمعة أن تردنا إلى أحسن الأخلاق. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيء الأخلاق، لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. اللهم ألزمنا القيم والأخلاق ما حيينا، اللهم ألزمنا القيم والأخلاق واجعلنا عليها ثابتين، واجعلنا عليها ثابتين، لا نبدلها ولا نغيرها بفضل منك يا أكرم الأكرمين. اللهم انصر دينك وكتابك وأولياءك الصالحين، اللهم انصر أهل السنة في كل مكان. اللهم عليك بالرافضة الشيعة، اللهم اقسم ظهورهم وشتت جموعهم ولا تجعل لهم على المؤمنين سبيلا. اللهم ارحمك بالمستضعفين في كل موطن في الأرض يا رب العالمين. اللهم أقر أعيننا بعز الإسلام والمسلمين. اللهم اجعل مصر سخاء الرخاء، أمنا أمانا، وسائر بلاد المسلمين. اللهم من أراد مصر بخير فوفقه لكل خير، ومن أراد مصر بسوء فاجعل كيده في نحره واجعل تدميره تدبيره. اللهم إنا نسألك أن تهدينا لأحسن الأخلاق، اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق، نسألك الصدق والعفاف، نسألك الأمانة والبر، نسألك الأمانة والبر، نسألك التسامح والرحمة. اللهم املأ قلوبنا بالرحمة، واجعلنا فيما بيننا متراحمين، فيما بيننا متسامحين، فيما بيننا متعافين رحماء يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك البذل فيما بيننا، وإحساس بعضنا ببعض، والتعاون على البر والتقوى، والتعاون على البر والتقوى، والتعاون على البر والتقوى. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك أن تسقينا من يد نبينا يوم القيامة شربة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم أوردنا حوضة، اللهم أوردنا حوضة، واسقنا من يده الشريفة شربة لا نظمأ بعدها أبدا. رب صل وسلم وزد وبارك على نبي الهدى ومعلم الخير. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، صلوا وسلموا على خير الهدى حتى تقشعر أبدانكم من كثرة الصلاة والسلام عليه، صلى الله وسلم وبارك على خير قدوة وعلى أفضل البشر وحبيب الرحمن وخليل الله ذي المقام المحمود، ونحن أمته وتبع له. نسأل الله سبحانه ألا يحرمنا رؤيته في الدنيا والآخرة، إنه ولي ذلك ومولاه. رؤيته في الدنيا في المنامات والرؤى، كما قال: من رآني في المنام فقد رآني، يعني على صورته التي وصف عليها، ونسأل الله ألا يحرمنا رؤيته على حوضه الشريف، وأن يلحقنا به على خير ما يلحق أتباعا بنبيهم، إنه سبحانه كريم جواد. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم، وأقم الصلاة. واعتدلوا، تسوية الصف على الإمام فأعينون عليها، بارك الله فيكم. صلوا صلاة مودع، فإن الموت يأتي بغتة، فلعل الجمعة الأخيرة لأحد منا. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. محمد رسول الله، محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، سيماهم في وجوههم من أثر السجود، ذلك مثلهم في التوراة، ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ على سوقه فاستوى على سوقه يعجب الزرع ليغيظ بهم الكفار. وعد الله الذين آمنوا منهم مغفرة وأجرا. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. الله. سمع الله لمن حمده. Thank you. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. نون والقلم وما يسطرون، ما أنت بنعمة ربك بمجنون، وإن لك لأجرا غير ممنون، وإنك لعلى خلق عظيم. الله سمع الله لمن حمده. السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبي الهدى ومعلم الخير نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، نسبية في الأخلاق والقيم فعلتها اليهود، ونحن نقول في كل صلاة اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم، يعني نبينا عليه الصلاة والسلام ومن معه من المؤمنين غير المغضوب عليهم، هم اليهود. فاليهود هم الذين جعلوا النسبية في الأخلاق. فلذا لما شفع أسامة بن زيد في المرأة الخثعمية التي سرقت، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام يتكلم عن قيمة العدل، خلق العدل: أتشفع في حد من حدود الله يا أسامة؟ إنه كان في من كان قبلكم، إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. ثم عاد يقول عليه الصلاة والسلام، يبين أنه أعظم قيم هذا الدين هو العدل، قال والله لو أن فاطمة بنت محمد إيه سرقت لقطع محمد إيه يدها. وشوف كمان ذاكر الأسماء بعيد عن الألقاب، كأن العدل ليس فيه ألقاب، إذا وقف الاثنان أمام العدل فينبغي أن يكون هناك عدل محض لا مخالطة فيه. فالشاهد أنه كان في من كان إيه قبلكم إذا سرق فيهم الشريف، فاليهود هم الذين اصطنعوا الإيه نسبية الأخلاق، فبينهم وبين أنفسهم متحابين ويكنون العداء والبغضاء لكل من دون إيه من دون اليهود، لكل من غمن هو ليس يهوديا فإنما لا يستحق منهم إلا الزلة وإلا الكره وإلا التربص وإلا الشر. حتى قال نبينا عليه الصلاة والسلام: ما خلا يهودي بمسلم إلا هم بقتله من كثرة ما في إيه قلبه من العداوة والبغضاء والإيه والشر. فالنسبية مقيتة في الأخلاق، ينبغي للمؤمن زي بيقولوا كده أن يكون صاحب مبدأ وأن يكون صاحب خلق ثابت. الجزء الثاني الأخلاق إيه متداخلة وليست، ما ينفعش أنت تختار قيمة واحدة تعيش عليها، لا كده كده في تعارض بين القيم، هيحصل تعارض في وقت وفي أحيان كثيرة، فكيف تصل إلى القيمة التي تقدم؟ بثلاثة أمور نختم بها. الأول التشاور، أن تتشاور مع من تثق برأيه. الأمر الثاني نقاء السريرة، أن يكون هناك صفاء ونقاء لصدرك. الأمر الثالث وحقه أن يتقدم الاستعانة بالله عز وجل. أما يتعارض إنك تآخذ زوجتك بشيء عملته أو إنك تسامح وترحم، كيف يكون الأمر؟ قيمة الاحترام وقيمة الرحمة لما يتعارضوا، قيمة عزة النفس وقول الحق. ما أنا لو قلت الحق هيذهب إيه؟ هتذهب وجاهتي، تقول الحق ولا تذهب الوجاهة؟ وده اللي كان في قصة الإيه ابن أبيرق اللي هو سرق الإيه الدرع، قالوا له يا رسول الله معاك قوم بتاعته، لو أظهرت أنه السارق لذهب إيه لقال اليهود وشمت اليهود. فهنا في تداخل في الإيه في خلقين، خلق الحق والعدل وخلق الإيه احتفاظ بالصورة أو مسألة عزة المسلمين. فنزل القرآن 15 أو 13 آية بتتكلم في الموضوع: إنا أنزلنا إليك الكتاب لتحكم بين الناس بما إيه بالحق، مش كده؟ لتحكم بين الناس بما أراك الله، ولا تكن إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق، بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين إيه خصيمة، واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما، ولا تجادل عن الذين إيه يختانون أنفسهم. فينبغي أن نعلم هذا التداخل يحتاج إلى تلك الأمور الثلاثة: التشاور، صفاء النفس، والاستعانة بالله تبارك وتعالى. نسأل الله سبحانه أن يردنا وإياكم إلى الخلق الحسن، ثابتين عليه، متأكدين من أنه لا تسوء العاقبة. فكما قال شوقي: صلاح أمرك بالأخلاق مرجعه، فقوم النفس بالأخلاق إيه تستقم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. Gracias. Thank you. Thank you.

الله يسلمك من بعد عشان.